هذا النص الثاني من الشريط بادئ من أول الدماءات، وكونها عداوة عمدا وإن لم يريد القتل بها لأن يظن أمه بهيمة أو لم يكن محترما أو أدبا قصد من جذله بآلة يؤدب بمثلها لغيرها إلا الأب. قال عن شرط القصاص كون هذه الجناية عمدا عدوانا، معناها تعود ما هي أدبا ولا هي لعبا، ما كان يأدب والله يلعب معه، وإن لم يرد القتل بها اللي هي الجناية أو بآلة لا تقتل عرفا. قال الشيخ خليل وإن بقضي ذاك لا به القصاص، والله لا لا لا تقتل عرفا. قال الشيخ خليل وإن بقضي إلى عد هو مهام القتل، والله الآلة لا تقتل عرفا ذاك لا به القصاص. قال الشيخ خليل وإن بقضيب يسوى وقع ضربه بقضيب ذاك لا فيه القصاص، والله عصى والله لطمة، كل ذلك فيه القول إلى اللي مات. لكن معناها وكونها اللي هي الجناية عداوة عمدا وإن لم يولد القتل، يسوى ما هم القتل قاعدين أخبط ضرب وقت الضرب بها لا إن يظن ما أمه بهيمة أو لم يكن محترما، لا يقتص منه إن ظن ما أمه بهيمة، شاف شيء وشك عنه بهيمة مثلا سبع ونحو ذلك وخبطوا وقتلوا، ثم بعد ذلك تبين أنه إنسان ذاك ما فيه قصاص، أما إن ظنه زيدا فإذا هو بكر فيقتلوا، أما إن قصد أحدا فأصابت الضربة وغيره فخطأ. هذا محمد مولود شرح الكفاءة. كذلك أما اللي لا ظن أنه لم يكن محترما كما إذا ظنه مرتدا وتبين عنه ما هو مرتد، ذاك فيها اللادية أما اللي ذاك ما فيه القصاص. وأدبا قصد من جاز له، كيف ذاك المؤدب كالزوجي أدب زوجته والمعلمي إذا قتل في حال الأدب يأدب مثلا بآلة يؤدب بمثلها ذاك لا يقتص منه لا غيرها، إلا اقتل بآلة ما يؤدب بها كيف ضرب حديدة الله بلوح ذاك يقتص منه، يكون العاد والد لا إذا كان والدا. ومعناها أدبا قصد من جاز له، جاز له الأدب ذاك لا يقتص منه بآلات يؤدبوا بمثلها، آلة يؤدب بشرط يعود المؤدب يضرب آلة يؤدب بمثلاتها لا غيرها صلاة لا غيرها كيف حديدة الله لوح إذا ضرب به المؤدب قتل ذاك يقتص منه إلا الأبو فلا يقاد منه إلا أن يعلم أنه قصد قتله كما لو ذبحه أو شق بطنه. الأبو إذا أدب آلة ما يؤدب بها خبط بحديدة قتل ابنه ذاك لا يقتص منه، يقتص منه إلا إذا ذبحه له والله شق بطنه عدل له فعل معروف به أنه قصد قتله. وفي المواق وفي المواق إن فقع عينه مثلا اقتص منه، وظاهر بهرام أنه لا يقاد منه في جراحه. محمد مولود ناس بالميسق. واللعب كالأدبي كإعفاء قاتله لو ذا صيبا وبعد نفذ مقتله. قال عن اللعب كيف الأدب على الأصحي، أنا عنه إلى عاد كان يلعب معه وضربه وقتله لكنه لا قصاص فيه، وهما كالخطأ اللي هو اللعب والأدب كيف قاتله. كذلك إذا عفى المقتول بعد نفذ مقتله يسقط القصاص لأنه أسقط حقا وجب له، لأن المقتول أسقط حقا وجب له سقط حق القصاص فاتوجب. هو معناه كيف قاتله، عفى قاتله مصدر، عفى مصدر أضيف إلى مفعوله إعفاء القاتل معناها أعفاه من القتل، إعفى عليه الدم، إعفى عليه المقتول قبل موته وبعد نفث المقتل، لا قصاص في الساعة. هذا عطف لها إلى الشيء اللي لا قصاص فيها، لو ذا صيبا أسوى المقتول اللي عفى بالغ أو صبيا، سواء كان بالغا أو صبيا يسقط القصاص. وبعد نفذ مقتله، والحال النعفاء بعد نفذ المقتل، نسخة أو بعد نفذ مقتله أحسن منها وبعد نفذ مقتله، وهي نسخة وبعد نفذ مقتله طبع الدار رضوان، وعندي بخط الشيخ محمد عثمان المحيي الدين، معناها والحال أن المقتول عفى بعد نفذ مقتله، أما عفوه بعد الجرح وقبل نفذ المقتل ففي الميسر عن الكافي أن من جرح وقال إن مت فقد عفوت، فالمشهور عن مالك لا شيء على الجاني. وروي عنه أيضا أنه لاقى ودا وتلزمه الدية، ولو أذن في قطع يده فليس إلا الأدب، ولو أذن في قتل محجوره لزم القود. انتهى من الميسر. أما عفوه قبل الجرح والقتل فقال فيه الشيخ علي ولو قال إن قتلتني أبرأتك، هذا مبالغ أنه فيه القصاص، إلا قال له إلا قتلتني أراني عافي عنك، هذا لا يفيد العفو عن القاتل، يقتص منه توه لأنه أسقط حقا، المقتول أسقط حقا لم يجب له. لابد من قرينات على اللعب، إن ادعاه مدع كذا الأدب، لابد من قرينات على اللعب، إن ادعاه مدع كذا الأدب. قال عن من قتل شخصا وادعى أنه كان يلعب معه ذاك لا يصدق، لابد أن تكون هناك قرينة الدل على أنه قصد اللعب، إلى ما جبرت قرينة تشهد له أنه كان قاصد اللعب ذاك يقتص منه. لابد من قرينة على اللعب، إن ادعاه مدعي إلى ادعاه المدعي القاتل كذا الأدب. كذلك إذا ادعى شخص عنه قتل شخصا أنه كان يأدب ذاك لابد من قرينة تدل على الأدب، لا يصدق عنه كان قاصد الأدب دون قرينة، يقتص منه وتوف إن لم يأتي بقرينة. ويقتل الجمع بفرد ضاربه مجتمعين أو تمالؤوا عليه وحضروا، وإن به أحدهم قام وهم عون إذا ينجدهم. قال لك ويقتل الجمع بفرد ضاربه مجتمعين، قال عن ويقتل الجمع بالواحد، جماعة كتلت شخص واحد وهي جماعة خبطوه كاملين في مرة، لكن كتلوا كاملين والله تمالؤوا عليه، تمالؤوا جاءوا كاملين هامهم يقتلوا وحضروا كاملين، مثلا يقتلوا لا واحد منهم تقريبا، الاخرين جاهزين بحيث لا منين يقول لهم ضربوا معايا ضربوا، جاهزين متهيئين لكن كتلوا كاملين، لكن معناها مجتمع قتلوه مجتمعين وتمالؤوا عليه، تمالؤوا انهم يقتلوه وحضروا، وإن به أحدهم قام يسوق قتلوا لا واحد غير الأخرين جاهزين لا منين يفصل فيهم يعيط لهم لا يجوا يقتلوا معه، وهم عون إذا ينجدهم معناها يدعوهم لإعانته في القتل، الساعة لا يجوا في الساعة يقتلونه كاملين. قال محمد مولود الشرح الكباب فمن أمسك رجلا لمن يقتله قتل معا، ولمن يضربه فمات قتل الضارب، وأدب الآخر ودال كممسك، ويقتل مكره ومكره، وقتل شريك طفل كما يأتي قريبا، وعلى عاقلة الطفل نصف دية إن تمالأ وإلا فقولان في القود، ويقتل إن قدم له مسموما علمه دونه وإلا فهدر. قال الأمير ويكفي في تقديمه له قوله كله فلا ضرر فيه، ويقتص ممن عرف بالعين. واقتل الممالي ذي صيبا لا من صاحب ذا خطأ أو سعور فعقل تصيب. قال عن حد تمالأ مع الصبي بالغ تمالأ مع الصبي على قتل شخص وقتلاه ذاك البالغ يقتل وعلى عاقلة الصبي الصدية لا يقتل شريك المخطئ من قتل مع مخطئ اثنين قتلا واحد ضربه خطأ والثاني عمدا ذاك الخابط عمدا لا يقتل لأنه مشكوك يكان كاتل المخطئ والله المتعمد والله شريك مجنون اقتل مع متعمد ذاك المتعمد لا يقتل اللي مشكوك يكان الموت حاصل من ضرب المجنون والله المتعمد ذيك الساعة الخالق لا دي هذا المتعمد هاو الحالتين شريك المخطئ وشريك المجنون كلهم يعطي نصف الدية من ماله وعلى عاقلة المخطئ أو المجنون نصفها أكو معناها لا من صاحب معناها لا يقتل شريك مخطئ أو مجنون لا من صاحب ذا خطأ معناها صاحب خطأ أو سعور والله واحد مجنون إن إذا اللي في ضلال وسعور هي الجنون فعقل تصيب معناها هذا يعطي العقل يعطي الدية ولا يقتلوا واللي كاتلين عمدا مع شركاء هذا المخطئ ولا المجنون والجرح قبل البرء لا تقيد ولا تعقل ولا يحكم فيه الفضلاء ما إذا برئ فالذي عهد له وإن لحاله قبله يعود. قال عن الجرح سابق يبره والمراد به شيء كامل ما هو قتل النفس الجرح والكسر والقطع ذاك قبل البرء ما فيه القوت إلى عاد معدل عمدا ولا فيه عقل اللي هي الدية إلى عاد معدل خطأ ولا فيه حكم حانوا إلينا يفوت يبره هذا الجرح لعل إلى عدلنا شيء من هذا يعقب ينزف مثلا الدم وياتي على النفس ينزل المجروح دم مثلا ويموت قاع عوذا لازم قاع ما هو جرح عوذا لازم نفس أو معناها والجرح قبل البرء لا تقيد معناها لا تعطي فيه قودا اللي هو قصاص. قال عمر بن أبي ربيعة أو أقيدي إنما النفس بالنفس قضاء مفصلا في الكتاب أقاده معناها أعطاه القود ولا تعقل ما فيه عقل هي الدية ولا يحكم فيه الفضلاء معناها لا حكومة فيه ما يعطوا فيه القضاة الحكومة والحكومة إن شاء الله لن يفسرها ما إذا برئ فالذي عهد له إلى أبرى هذا الجرح ذاك المعهود له ولي عدل إلى عاد عمدا يعود فيه القصاص إلى عاد خطأ يعود فيه ما معروف هذا العاد فيه شيء معروف الذي عهد له معناه إذا كان فيه شيء معلوم وإن لحاله قبله يعود معناها يسوى هو رجع لحالته الأولى دمغة مثلا موضحة أو ضحت العظمة قلنا عنها فيها كذا ونعطاها ديته ورجعت الموضحة بصيفتها ما فيها شيء ولا شيء يسوى الدية بعد لازمة معناها وإن لحاله قبله يعود اللي هو الجرح إلا فإن يشنه فالحكومة والطل حيث شينة معدومة إلا إلى عاد ما في شيء معهود من الشارع لا قود في عمده ولا مال في خطائه ذيك الساعة تكون في حكومة فالحكومة ننظر لمجروح إلى عاد بريع إذا كان المجروح بريع على شيء قوموه عبد نقدره عبد ونقومه سالم من هذا العيب ونقومه معيب هذا العيب وننظر الفرق بين القيمتين القيمتين هيك النسبة بين القيمتين لا هي تؤخذ من دية الحر ويعطيها لشاني للمجني عليه مثلا نقول قيمة سالم من هذا العيب 100 ونقومه معيب نقول مثلا قيمته معيب 90 الفرق هم بين القيمتين 10% هذه النسبة يعطيها الجاني من الدية للمجني عليه معناها عن الجاني يعطي 10% من دية المجني عليه يعطيها للمجني عليه لكن معناها إلا فإن يشنه إلا العاد ما مقرر فيه الشيء اللي هو هذا الجرح هاي الجناية وبرئ المجروح على شين فالحكومة هي اللازمة والطل معناها يهدر وما في شيء حيث سنة معدومة معناها لا شيء فيه إذا لم يبرأ الجرح على شين الجاني ما لازمه في الحالة التي لم يبرأ فيها الجرح على شين وهو بمفعول وفعل فاعل كالنفس إلا ناقصا لكامل فلا يقاد منه للجراح فلم تكن في ذاك كالأرواح أو فلا يقاد منه في الجراح قال عن وهو اللي هو الجرح بالنسبة للمفعول والفعل والفاعل اللاكي في النفس كقتل النفس اللي قلنا آنفا المفعول لا بد أن يكون معصوما من جرح غير معصوم ما عليه قوت وفعل والفعل الفعل اللاكي لا بد أن يكون عمدا عدوانا تاكو باش يعود فيه القصاص والفاعل لا بد أن يكون مكلفا ذاك فعل فاعل مفعول وفعل فاعل كالنفس لكن قتل النفس اللي قلنا وهذا يشترط القواد في قتل النفس هاي المسائل شرط في القصاص أن يكون المجني عليه معصوما دمه معصوم والفعل عمدا عدوانا والفاعل مكلف هذا يسوى القصاص في الجرح أو القصاص في القتل إلا ناقصا لكاملي فلا يقاد منه في الجراح والله للجراح إلا ناقصا جرح كاملا ذاك ما فيه قوت كيف العبد إذا جرح حرا لا قود فيه والكافر جرح مسلما لا قود فيه وإن كان العبد يقتل بالحر والكافر يقتل بالمسلم لكن معناها إلا ناقصا لكاملي فلا يقاد منه لا يقتص منه في الجراح إلى جرح من هو فوقه مثلا بحرية ولا الإسلام فلم تكن في ذاك كالأرواح ما هي كيف قضية القتل لأن الكافر إذا قتل المسلم يقتل به والعبد إذا قتل الحر يقتل به وإن تميز فعل قوم لم يقع منهم تمال أو لكل ما صنع واقتيد من كل بكلها إذا تمالوا أن يضربوه قبل ذا قال عنك إذا ميزت فعل قوم جماعهم اتحمات على واحد اجتمعوا على ضربه وضربوه عدلوش من الجراحات ولا اقتلوه إلا تميزت جراحاتهم عرفت جناية كل واحد هذا جرح زيد وهذا جرح عمر وهذا جرح بكر كل واحد يقتص منه بقدر المساحة اللي عدل بحسب كبار جرحه وصغاره لكم معناه وإن تميز يا قاضي فعل قوم بعض النسخ يقول وإن يميز فعل قوم لم يقع منهم تمال وهم أمام متمالئين لا كلهم متوه جاء يخبط وحده بينه مثلا عداوة مع المجروح ما يعني قاع لوخا ولكل ما صنع معناها اقتص بكل واحد منهم بحسب جرحه اللي عدل واقتيد من كل بكلها إذا العاد الصاهمة مال كل واحد يقتص منه تعدل ذيك الجراحات كاملة ذيك الجراحات كاملة اللي عدلهما كاملين متمالئين كل واحد منهم تعدل، لأن التمالؤ صير الجناية كأنها كل واحد وحده معدلها. ذاك معناها واقتيد من كل بكلها بكلها بكلها معناه الجراحة حات كاملة. لا تمالؤ أن يضربوه لا تمالؤ على الضرب قبل ذا قبل هذه الجراحة لوقت. وان درج القواد في قتل وإن جارح ليس لي مثلة يجن. لا يقول عن من قطع يد شخص وفقع عينه مثلا ثم قتله بعد ذلك، هذا إذا لم يقصد مثلة إلعاد هذا القطع والفقع ما هو قاصد به المثلة لا يقتص منه لا يقتلته ولا تفقع عينه قبل القتل ولا تقطع يده به اللي هذا لا يندرج في النفس والنفس تاتي على ذلك كله. كذلك إلى أجنع لآخر هذه الجناية اللي دون القتل قطع يد شخص آخر وفقع عينه وعقب قتل واحد آخر، ذيك الجناية اللي معدلة فطرة بالغير لا يقتص لها لا تندرج في قصاص الثاني في القتل المعدل القتل الثاني. قال الشيخ خليل وان درج طرف ان تعمده وان لغيره هاكم معناها وان درج القود معناها دخل القود في الاطراف ذوك الاطراف كي لا قطع يد شخص ورجله وعينه ولقى عينه في قتل ما قتله بعد ذلك والله قتل واحد ثاني، لكن يندرج ولا يدخل في القتل لا يقتل توه وتوه لا يقتص منه ذوك الأطراف اللي اجنع لها. وإن جارح والحال أن هذا وقع من جارح الواو الحال إن زايدة ليس لمذلة يجن معناها يضمر في قلبه من أجنه ستره ليس لمذلة يجن. أما إلعاد هذا الجارح قاصد المذلة ذاك الصن نقطع أطرافه أولا نقتص من الأطراف ثم نقتله بعد ذلك. متاليف الجروح تسع لا قود فيها إذ الموت بها عرما عهد دامغات جائفة منقلة أميم ورضل ثيين وعقلة كسر صلب فخيذ صدر عنق لليد والتراق في القول الأحق. قال عنهم جروح لا قصاص فيها ولو تعمدها الجاني لاحتمال أن يموت المقتص منه وتعود قتلت نفس بما دون النفس بجرح مثلا وهي تسعى. ذاك معناها متاليف الجروح تسع، هذا الجروح اللي يود الموت حتى يقتص من الجاني. لا قود فيها معناها لا قصاص فيها إذ الموت بها العلة عن الموت بها عرفا عهد عادة تقتل حتى يعدل الجاني. وهي دامغة خرقت غشاء الدماغ، هذه الدمغة اللي خرقت غشاء الدماغ. جائفة هذه الطعنة اللي وصلت لجوف من بطننا وظهر. منقلة بالفتح والله منقلة بالكسر، هي التي ينقل الطبيب صغار منها صغار العظام. أميم كزبير قال محمد مولود وصلت غشاء الدماغ. رضل ذيين رضل ذيين أي كسرهما اللي هما الخصيتين هما اللي لا قود فيه. فعقله اللي هو ما ذكر. فشرط القود تحقق التماثل، فإن تعذر فلا قود كبياض العين فالقصاص مأخوذ من قص الأثل. أنا يا الله يعدل الجاني إلا نفس اللي يعدل كي حد قابض أثر حد يقص قابض وطيات قبال ما هو حايد عنهم هكلها. وكسر صلب فخيذ صدر عنق لليد والتراق في القول لا حق. قال عن ملي من متالف الجروح للا قصاص فيها كسر الصلب أظهر حد دقدق أظهر حد ذاك لا قصاص فيه. فخيذ الله دقدق فخذ الله صدر عنق لي الرقبة دقدق رقبته، هاي لا ربع فيها لا الحكومة هي لا حكومة إذا بلئ على شيني. لليد والتراقي في القول الأحق. لا يقول عن الصحيح أن من كسر يد شخص يقتص منه، وكذلك من كسر ترقوته تلقيت هكما لي يقتص منه على القول الصحيح. وقيل لا قصاص في المسألتين، قال الميسر وفيه اللي هو الكافي لابن عبد البر أنه لا قود في اليد والترقوة، وهو خلاف ما ذكر في المدونة من القود في كسر أحد الزندين وكسر الذراع والعضد والساق والقدم والكف والأضلع والترقوة، لأن أمرها يسير. في غيرها من الجروح القود كضربة السوط على ما أجدوا، حق قال عن في غيرها اللي هي المتالف الخاطئ، المتالف من الجروح ذاك فيه القصاص. ومنه هذا اللي عد الشيخ علي قال واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن كإبرة، وسابقها من دامية وحارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعة شقت اللحم، ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد ومقطعة قربت للعون. موضحة اللي دمغة الشجة اللي أظهرت عظم الرأس، والله أظهرت عظم الجبهة، والله عظم الخدين، يعملوا لها قد مغرز إبرة. هيك فيها القصاص، في سابقاتها وهي ستة، ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة متعلقة باللحم، بينها بقوله من دامية وهي التي تضعف الجلد حتى يرشح منه شيء كالدم من غير انشقاقه، وحارصة هي التي شقت الجلد وعضت إلى اللحم، وسمحاق فشطته معناها أزالت الجلد عن اللحم، وباضعة هي التي شقت اللحم، ومتلاحمة وهي التي غاصت فيه بتعدد يمينا وشمالا ولم تقرب للعون، وملطاءة قربت للعون، وبقي بينهما ستر رقيق. هذه كاملة فيها القصاص. كضربة السوط على ما أجدوا، إذاك الضربة بالسوط فيها القصاص على الصحيح. وقيل لا قصاص فيها كاللطمة، إنها تعود لكن اللطمة واللطمة ما فيها القصاص. لا الضرب بالعصي أو بالراحي إلا إذا آل إلى الجراح. قال عن الضرب بالعصي الضرب بالعود بالدبوس ولا بالراح اللي هي الكف الطرشة نقوله إحنا، لكن لا قصاص فيهما يكون العادة وقع منهم جرح، لا إذا آل إلى الجراح العادة أداه إلى جرح ذاك يعود فيه القصاص. وإن يزل معنى بشج مثلا ثم يزله قواد فابن جلا. لا يقول عنا إذا وقعت جناية وزال بها معنى زايد على محله ما هو في محله، كيف الجاني وقع بالمجني عليه شجة دمغة، وذلك الدمغة أزالت السمع أو أزالت البصر، ثم منين عدلنا القود من الجاني زاد هو زال منه ذلك المعنى، زال عنه ذلك المعنى، اقتصينا منه، منين اقتصينا منه بذلك الشجة زال سمعه اللي ذهب قبيل من الثاني، والله زال بصره، هذا واضح تعود اللي واضح. هذا يكفي لأن الجاني فعل له ما فعل به ما فعل، هاكو معناها. وإن يزال معنى كيف تسمع والله بصر بالشجين أنا بدمغة عدلها الجاني للمجني عليه وزال بها سمعه والله بصره، هذا لا ما يزله من الجاني اللي هو ذاك المعنى قود فعل بالجاني، فابن جلاء الأمر واضح، ابن جلاء ابن جلاء معناها واضح الأمر، معناها هذا يكفي توهم القصاص. إلا فإن أمكن صرفه بلا جناية فافعل وإلا فاعقل. إلا العاد القود لم يزل ذلك المعنى من الجاني، عدنا الشجة للجاني ولا زال منه المعنى اللي أزال من المجني عليه، الساعة خلصوا اللي عندنا نقدر نصره هذا المعنى من الجاني بدون جناية نعدله، كيف هو شجه أذهب بصره اللي عندنا نقدر نقبض مثلا مرآة ونقابلها مع عينين الجاني تحت الشمس إلى أن يذهب بصره نعدل هذا. وإذا ما ذاك إذا ما قدينا نزول ذلك المعنى يكون بجناية أخرى يقول الساعة يعود الجاني يعطي العقل وتوف يعطي الدية دية ذاك المعنى اللي أزاله يقتص منه ذلك الجناية العدل الشجة تعدله ويعطي الدية زايدة على ذاك دية معنى اللي أزاله ذاك معناها إلا فإن أمكن صرفه إلا إلى عاد القصاص اللي يعد للجاني لم يزد ذلك المعنى فإن أمكن صرفه لذلك المعنى بلا جناية كي قلنا نقابلوا عينهم عمرية تحت الشمس فعل عدلوا ذلك وإلا إلى عاداك لم يزد منه ذلك المعنى معنى لم يزد المعنى من الجاني فعقل معناها أعطي العقل اللي هو ديوته كما قال محمد مولود في الرحمة فإن ذهب بعضه من الجاني وبقي بعضه فللطالب عرش نظير ما بقي للطالب عرش نظير ما بقي كذهابه أي المعنى بما لاق ودفيه كضربة لم تدمي فالعقل أيضا في ماله إن ادعى ذهب سمعه فصير لديه غافلا وذوق بالمقير قال عنه لا